بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون، نحن في هذه الساعات نرتقب ضيفا كريم، ونتحرق دوم هذا الضيف، وهو موسم من مواسم العبادة التي جعلها الله عز وجل للمسلمين يتنافس فيها المتنافسون. ما هو هذا الضيف؟ كلكم تعرفون هذا الضيف ولا ينكره أحد منا، ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا. اسمعوا يا إخوة، سأذكر لكم بعض النصوص على فضل هذا الشهر المبارك الذي جعله الله موسما للعبادة، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالا للتنافس في الخير. وسأذكر لكم أيضا جانب آخر، وهو فضل الصيام من حيث الجملة بصفة عامة. أما فضل هذا الشهر يا إخوة فلا إشكال فيه، نقلت في فضله الأخبار وتواترت في فضله الآثار، ولهذا ورد الحديث أن أول هذا الشهر رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. اسمعوا ما ورد في ذلك من النصوص الصحيحة التي تبين فضل هذا الشهر المبارك. أولا، فضل هذا الشهر نوه الله به في القرآن، وبينه في القرآن قبل السنة، مع أن السنة هي المصدر الثاني والقرآن هو المصدر الأول. فالله يقول في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن القرآن الذي جعله الله هداية للناس وأخرجهم به من الظلمات إلى النور نزل في أي شهر؟ رمضان. نزل في أي شهر؟ رمضان. في أي شهر؟ في شهر رمضان. إذن هذا كاف في بيان هذا الشهر، كيف والنصوص الأخرى تدل على هذا الأمر وتشهد له. أيضا الله جعل فيه ليلة القدر، وليلة القدر هذه قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر. وقد أنزل الله عز وجل في فضل هذا الشهر سورة تتلى إلى يوم القيامة، سورة كاملة، وهي سورة ماذا؟ سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة. إذن ليلة القدر قيامها والعمل فيها خير من ألف شهر. ألف شهر، لو أنك عبدت الله عز وجل ألف شهر في كم يساوي؟ قالت العلماء يساوي 83 عاما وأربعة أشهر. كأنك عبدت الله عز وجل 83 عاما وأربعة أشهر، وهذا الزمن قليل الذي يصل إليه من الناس. كيف والله جل وعلا يقول خير من ألف شهر؟ ما قال كألف شهر، قال خير من ألف شهر. فهذا فضل عظيم، وهذه الليلة هي الليلة المباركة التي بينها الله عز وجل في القرآن. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. طيب، السنة التي تبين فضل هذا الشهر؟ السنة أحاديث، منها حديث أبي هريرة المتفق على صحته، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، أكملوا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ها وهي النتيجة، غفر له ما تقدم من ذنبه. لا لا ما تأخر، ما فيه، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لاحظوا، الله عز وجل قيد هذا الفضل العظيم وهو المغفرة، قيده بقيدين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا بماذا؟ إيمانا بالله جل وعلا، إيمانا بفضل الله جل وعلا، ورضا بفرضية الصوم، لم يصومه كارها له، إيمانا واحتسابا، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. إذن لا بد من هذا القيد. لكن الذي يصوم رمضان عادة وليس عبادة ولا إيمان ولا احتساب، هل يكتب له هذا الفضل؟ الجواب لا، لا يكتب له هذا الفضل. هذا الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه، يكتب لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. حديث آخر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء شهر رمضان ها فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. لا إله إلا الله. والحديث متفق على صحته أيضا. إذن ثلاث فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهذا الشهر المبارك. إذا جاء رمضان فتحت إيش أبواب الجنة؟ كم؟ الثمانية. الثمانية، يدخل الصائم من أي شاء، من أي باب شاء، والصائمون يدخلون من باب الريان، وهو باب لا يدخل منه غيرهم. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، كم؟ سبعة، ولا يفتح منها باب. والمقصود لأهل الإيمان، وإلا العصاة يوجدون في رمضان وفي غيره، لكن المقصود أهل الإيمان. وصفدت الشياطين، ما معنى صفدت؟ يعني سلسلت وحبست عن أهل الإيمان، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. قد يصلون إلى بعض الناس، لكن لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير هذا الشهر بالنسبة للمؤمنين، لأنه يصفدون ويسلسلون. ومعلوم معشر المؤمنين أن الشيطان عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، نشكر الله عز وجل الذي جعلنا من المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان. طيب هذا حديث. حديث آخر قال أيضا عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة ورمضان والعمرة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله. لاحظوا هذا الفضل معشر المؤمنين، الصلوات الخمس، يعني ما بين صلاة المغرب وبين صلاة العشاء، وما بين صلاة العشاء وبين صلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وهكذا الصلوات الخمس، والجمعة من الجمعة إلى الجمعة، الجمعة أسبوعية، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، ها وش النتيجة؟ مكفرات لما بينهن، لكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. لأن الكبائر تكفر بالتوبة، أما الصغائر صغائر الذنوب فتكفر بالطاعة وتكفر باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني نكفر عنكم سيئاتكم من الصغائر. هذا يا إخوة، هذا بعض الأحاديث التي وردت في فضل هذا الشهر. لكن اعلموا أن الله جل وعلا اختص هذه الأمة، يعني الأمة المحمدية أمة الإجابة، اختصهم بأمر ما، اختصهم بخمس خصال في هذا الشهر المبارك لا توجد لأمة من الأمم. لا إله إلا الله، هذه الأمة مفضلة على غيرها. نعم، قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا اسمه الحديث، حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم قبلها. خمس خصال لم تعطاهن أمة من الأمم قبلها. ها، أول ليلة. ما هي؟ لا، أول ليلة. لحظة يا حجي، ما هي هذه الخصال؟ أولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثانيا تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. ثالثا يزين الله كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك ويصيروا إليك. وأيضا يغفر الله عز وجل لهذه الأمة في آخر ليلة من هذا الشهر المبارك، في آخر ليلة في هذا الشهر المبارك. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل يوفى أجره إذا فرغ من عمله، يوفى أجره إذا فرغ من عمله. طيب، إذن نعود، كم خصال أعطاهن الله عز وجل هذه الأمة في هذا الشهر؟ خمس خصال. الأولى: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، خلوف وخلوف، هذا الخلوف والخلوف رائحة تنبعث من فم الصائم عند خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة مستقذرة عند الناس لكنها محبوبة عند الله عز وجل. لماذا محبوبة؟ لأنها نشأت عن طاعة الله، وكل ما نشأ عن طاعة الله فهو محبوب عند الله جل وعلا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد الذي قتل في المعركة: يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. دم لكن الريح ريح المسك. لماذا؟ لأنه نشأ عن طاعة الله. مثال آخر، وهو أن الله جل وعلا يباهي الملائكة بأهل الموقف في عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. الشعث يعني مكروه عند الناس لكنه محبوب عند الله عز وجل لأنه نشأ عن طاعة الله. طيب، الثاني: الملائكة تستغفر لنا معشر الصائمين، تستغفر لنا، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، أترون يا إخوة أن هؤلاء إذا استغفروا للصائمين لا يستجاب استغفارهم ولا تستجاب دعوتهم؟ لا، لا بد أن يستجيب الله عز وجل لاستغفار هؤلاء، لأنهم مكرمون على الله، عباد مكرمون. والاستغفار هو طلب ستر الذنب في الدنيا والآخرة، طلب محو الذنب في الدنيا والآخرة، وطلب ستره أيضا. فالملائكة تستغفر لنا، تستغفر لنا حتى نفطر. الثالث، يزين الله عز وجل كل يوم جنته ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة، يعني التعب، أن يلقوا عنهم المؤونة والتعب ويصيروا إليك. مؤونة الصوم والتعب، مؤونة الصوم والتعب ويصيروا إليك. يزين الله عز وجل جنته كل يوم، يجملها، وذلك رضا بهذا العمل، عمل الصائمين، ومحبة له. فالله يحبه، يحب الصيام، لأن الإخلاص يظهر فيه أكثر من أي نوع من أنواع العبادات. هذا الثالث. الرابع الرابع تسلسل الشياطين، تسلسل الشياطين وتصفد ويحبسون، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير هذا الشهر. وهذا فضل عظيم، كون الله عز وجل يحبس عنا هذا العدو في هذا الشهر المبارك، هذا فضل عظيم، لكنه من خصائص هذه الأمة. الخامس، الله جل وعلا يغفر للصائمين في آخر ليلة من هذا الشهر، يعني الذين صاموا صياما حقيقة إيمانا واحتسابا. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن الصائم إذا فرغ من عمله يوفى أجره، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد جاء في الحديث: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه. فالله عز وجل يعطي الصائمين هذا الأجر العظيم، وهو المغفرة في آخر ليلة من هذا الشهر، وهذا هو الفضل العظيم. طيب، هذا الكلام عن القسم الأول، فضل هذا الشهر وفضل العاملين في هذا الشهر وما اختصوا به من الخصائص. عندنا الآن فضل الصيام، فضل الصيام، بيان مكانة الصيام. فالصيام يا إخوة أيضا له فضل عظيم، له فضل عظيم. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كانوا يتباشرون بقدوم هذا الشهر، ويسألون الله عز وجل يتقبله منهم 6 أشهر، يسألون أن يبلغهم إياه 6 أشهر، وأن يستقبله منهم بقية السنة. فالصيام له فضل عظيم، واسمعوا ما ورد في ذلك من الفضل. أولا، الله جل وعلا كتب الصيام على جميع الأمم، الصيام مكتوب على جميع الأمم، وهذا دليل صريح واضح على أن الله يحبه، وأن هذه العبادة، يعني عبادة الصيام، لها مكانة عند الله جل وعلا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كتب فرضا، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم الله جل وعلا بين أن الصيام سبب للتقوى، لعلكم تتقون. هذا من القرآن، ومن السنة أحاديث أيضا تبين فضل الصيام. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وتقدم الكلام على هذا.